أنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود. أنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود. شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود. شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود. أسرتني يا شهيد، ونفس الشريف لها ضايتان، ورود المنايا ونيل المنى. ونفس الشريف لها غايتان، ورود المنايا ونيل المنى. وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحنى. فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود. شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود. شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود. أسرتني يا شهيد، بقلبي سأرمي وجوه العدا، وقلبي حديد وناري لظى. بقلبي سأرمي وجوه العدا، وقلبي حديد وناري لظى. وأحمي بلادي بحد الحسام، ويعلم قومي بأني الفتى. فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود. شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود. أسرتني يا شهيد.